فهذا هو الدرس الحادي والثلاثون في شرح معاني الصلاة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي والثلاثون في شرح معاني الصلاة، وهو يتم فيه بإذن الله شرح آية الكرسي، تلك الآية التي أعظم آية في كتاب الله. وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن علم ذلك شهد له بالعلم وهنأه بالعلم لأجل منذر رضي الله عنه وابن كعب، شهد له الرسول عليه السلام بالعلم. ولقد بينا بعض ما فيها في الدرس الذي مضى، وإذ ننسى فلا ننسى أن الكفر بالطاغوت ذكر قبل الإيمان بالله بعد هذه الآية، لا إكراه الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، بل نقذف بالحق على الباطل. إذا لابد أن تعرف الطاغوت وأن تكون على علم بالطاغوت حتى تكفر به وحتى يصح إيمانك بالله، ولابد أن تكون على علم بالباطل حتى تستطيع أن توجه قذائف الحق على هذا الباطل، بل نؤمن بالحق على الباطل فاضمر. كيف توحد الله عز وجل لمن يقول ذلك بعد نفي الالوهية عن غير الله؟ تنفي أية إلهية عن غير الله ثم تستثني في الإثبات وتجعل ذلك الله وحده. نشوف الحق بالباطل، وبعدين الإيمان بالله وبعدين الكفر بالطاغوت، وبعدين لا إله وأنتم إلا الله، تسبيح الحمد النفس والإخلاص صفات السلب صفات الإيجاب، كل هذا لا بد أن يكون معلوما بوضوح. يعني أي قراءة دراسة عندك في التوحيد في القرآن في صفات الله تعالى أنت عارف ما هي صفات السلبية يعني إيش صفات السلبية، وهي ربنا مش عارف بس هو السبب، لا يضل رب هذه صفات السلبية لا يضل، ولا ينفع صفات السلبية، وما يعدل على ذكر المثقال ذرات صفات السلبية. بتنسى ان مثلا الصلاه على ضعيف او عادي او يضعف، لا تاكل سنه ولا نوم هي صفه سلبيه، بس اي صفه سلب لا بد ان تتضمن اثباتا لكمال الناس لا بد، والا فلا فائده فيه. يعني صفه السلب لا فائدتها، اما تتضمن اثبات الكمال المقابل، واعلى بيان لذلك هو في ايه الكرسي، يمكن دي احد الاسباب اللي فيها ايه وزنه تعالى قبل ما اقول ايه من الله، قال فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، واضح الكلام ده؟ تعالى في ايه الكرسي الله لا اله هذا هو الناس كلام ايه سلبا مفيش الا هو الا الله. طيب العظيم الحي القيوم موضوع الاثبات، وفهمنا ذلك مرد الاسماء كلها الى هذين الاسمين، فالواحد قال لك اختصر لي كل اسماء الله عز وجل، كيف تقول حي القيوم؟ الحي ازاي يبقى حي مش متكلم؟ الحي ازاي الحي لا؟ ما عند رئيس الله حياة كاملة إذا أثبتت صفة كامل الله والصفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقوة والقدرة كل صفة ما الأفعال كل الأفعال كمان قيوم من إيه؟ قيوم. طيب وبعدين عايزين ناخد بقى شان هنا فنثبت الكمال برضه في الحياة القيومية بطريق الإيه؟ شان اللي هو إيه؟ لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نبقيه سنة سنة فالإنسان يعني مش نايم لكن إيه؟ يقول لك أنا ذهني خلاص عقلي يتوقف فكري مش قادر أفكر خلاص يعني مش عارف أفهم حاجة هتسألني مش قادر حاجة خلاص بس هو في صوته مش نايم كده أقول النعاس دون النوم إنما يعني إجمالا كده هو الفطور هذا هو الأولى من الفطور من التفكير السنة الفطور فربنا سبحانه وتعالى لم يكن يتكلم في الذهن ولا خلل ولا اضطراب ولا فطور في التفكير ولا ملل حاشا الله عز وجل فكبير يقول لك لا ما عقبوش لا فطور ولا حاجة بس النوم بقى الآن يكتف لا ولا نوم الشمس فرق بين السنة والإيه والنوم لا تأخذوا أي نعم لا تأخذوا فينا بالله نوم وده شال ده المدرب لا يتضمن إيه كمال الحياة وكمال القيومية له ما في السماوات وده عموم الملك لا ولا لا وده يشمل عموم الأعيان وأحوال الأعيان ربنا تعالى يملكك بس كده ويملك حالك وانت لما توفق لأي عمل الحالة اللي انت وفقتها دي ملك مين؟ لله هو اللي اديها لك هو اللي وفقك هو اللي ادالك العمل ده اصلا هو اللي قدر كل شيء كنت موفق اليوم يبقى في ملك مين؟ لله سبحانه وتعالى عز وجل يبقى انت ملك لله وحالك مزاجك الان هل الله اصلح ذلك؟ ولا ترك عليك الشياطين ده مخيطه شيطانا هو له قرين لأنك عشيت أو تعاشيت عن ذكر الله والله شوف عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان فهو له قريب شوف نفسي الله عز وجل ملك الأشياء وأحوال الأشياء يقول لك عموم الملك وكمال الملك كما بيخص عموم وكمال الملك له ما يخص ما يخص في الأصل عموم الملك وكمال الملك بعدين له وتيجي قبل ما تبدا تحديد الخبر وانت مش حاسس احنا المره اللي فاتت وده هدف اهو اللي يفيد هنا ايه القصد تديني مثال لما قلت لك فلان ده فلان ده اسمه كذا ابن كذا ابوه كذا خالته كذا امه كذا شكل زي كذا اسمه ايه ده عدى مصير يعني من ضمن ايه الحاجات اللي انت مصير في ده مصير ده يعني انت المهم انت عايز تتكلم عن مين عن ده فبدات الكلام بمن مش هنا مش كده ده فلان ده اسمه كذا له المرتين دي خبر مش كده؟ احنا عايزين نقول له بقى ايه؟ العمرتين دول لفلان ولا كده؟ يبقى انت عايز تقول لهم ايه الاهم عندك؟ اللي قلت لهم اول العمرتين هو الاهم. لما تيجي تقديم الخبر دي يبقى الخبر هنا اهم في الذكر من الايه؟ من الصدق. كده بقى انت تقول بقى انت ابتداء الكلام. ايه عايز تقول ايه؟ تقول احنا في السماء الارض بس شيء وحال الشيء ده انسان وحال جن وحال ملائكه وحالهم وشمس وحالها ايه؟ مرض وحاله شفاء وحاله اي حاجه حصلت فبديت أعمل كلمين لله هل ملك لله؟ وفي حسن برضو شوية ملك كلام يقول له لا ده ملك لله بس حسن ما جبت كلمة بس يقول مين؟ يقول لك لما قال له الأول أفاد هذا الناس له ما في السماوات هذا يعني كلمة العمار دون الوقت داخل فيها العيان بتاعك بحد الأشياء اللي مين؟ العيان ده ملك الأشياء والأحوال الأشياء وله هو بس لا للدكتور ولا للدواء ما احلى اشياء واحلى واحلى الاشياء لا هو السواد ما ماشي الارض الارض معك بس لن دليل لا شاء ما ولا ريب قبل ايه شهرنا لا اله الا هو بس الحي القيوم عايزين نفس بقى الكمال ده بطريقه السلف قلنا ايه لا بيصبر ولا بيلا لا تقول اسمك ولا لا حديث فينا بقى لا هو ما يستنى برضه على اسمه عايزين نفس بقى الكمال شو نحن ارض الرب الارض ونسلم نسلم الايه نقيص الحاله اللي تشيل الحاله دي نقيصه فيها يوم يقول ايه من ذا الذي يشاء الله الا بايه الا باذنه ويوم ان ده ذاتي بصيغه الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي ولا لا يقول لك مين ده وكيف ده ولا لا كده فين بيتكلم عند بعض غير باذن الله بس انت لما تلاقي واحد منهم مثلا عنده رده ليه ولا حاجه كل اللي يقف انتهاء في العرس مش قادر يتكلم ولا حتى الدبانه تيجي على عينه مش قادر يرجش لو رمش يديله جزء لحد يشرعه مع حد لان رمش قدام حلو قدام منه ليه اللي هو قاعد يمكن عنده اشهال وانفاق يمكن عنده مرض مش قادر يمكن الست مش عارفه تعمل تقديمها حتى ان لا والله يعني حاجه الانسان العز جدا ممكن ده تمام النبي كان ملوش هو تعالى وعز وجل ازاي واحد يتكلم عنده غير اذنه بقى في ازاي دي يعني المنزل من الشام بقى ولا باذنه هي شايفه بقى انما هو بيشيل ايه كمان فين؟ في السماوات وما في واضح الناس الآية بالجلق على أعظم ما يكون النظر جلس المشاهد كان فيها دي وإذا احتاج إلى اشترار لهذه المعاني ولا تفكر لأنه أن التذكر التذكر الشرع حد فيها تذكر التذكر لازم كده تذكر أجيب بلك تذكر إذا لوحدك تذكر بقى وكذلك والآجيب والجيب كل ما تقناه في أي موضوع في أي وقت شغال فلتشوف مراحلها إيه وتسقط معي على السكة وهكذا نزل الشرع ده إلا ليه يعني على أداة سنة العلم إيه يبقى لازم تكون واحد الملك فلما غير من بعيد الشرع ده إلا بإيه بإذن الله صار الحياة الأولية الشمل في أساس روح ونفترنا الملك ونفترنا كمان تاني العلم بمصطلحات الأساسية العلم ولا لا يعلم إيه ما بين اليوم واللي جاي واللي فات الغائب والمتابع شوف المتقدمات كلها كانت من المعلومات كل المعلومات داخلين ما بين ايديهم وما فتره الاخره وايه والدنيا كل شيء وكل اماكن وكل ازمنه يعني ما بين ايديهم وما فتره ولا يحيطون اهو ده نفي هو بقى لما انت عندك انت هذا يعني ما مالكش اي علم يعني يا امريكا او علماء امريكا يا من اختاروكم بعض المعارف الحديثه عن الكهرباء عن الذره عن الالكترونات عن كذا عن كذا انما تتمهم به والا ربكم الرحمن فهذا العلم ما كان لياتيكم الا ان الله قد شاء ذلك لفتنه لكم لتقويتكم حتى تضلوا المسلمين على ادمغتهم حتى تذلوا المسلمين لكي يرجعوا الى شريعه الملك وتبقى مثال لما سالت العلم امريكا عندها علم ليه؟ ان الله شاء ذلك طب اوروبا شاء الله ذلك ليه هو؟ لانه مش ممكن حد يحط العلم على الايمان والايمان تعالوا شوفوا المسلمين النهارده من أبناء المسلمين مثل محمد مثل علي مثل بكر مثل عمر من أبناء جن وهم من العلمانيين ومن الكلاب الكفر الفجر الخونة يقول لك عايزين بقى متعلمين مرجعية جنين عايزين مرجعية ايه؟ علمانية اللي هو عنده علم من غير من غير الدين وانت يا ابن الحزن موجود لو كان بني ادم كان رباه فده لان انت عندك علم ده انت مش ممكن تاخد علم انت الامير بتاعتك اللي بتعبدها من دون الله الا ان الله هو الذي يشاء ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه الا ايه يبقى شفت الحلول موجوده فين تفسير ازاي بس انت على عملت ايه الله لا اله الا الله وحده لا شريك له في وقت جدا من انت من خلاص ذكرت انت تعالى عليه من ده اللي صار ده يجي على وبين ايديه وما ايه خلفه ذاك الرجع جدا الله لما كان بيزداد حزن كل يوم بطيئه كل يوم انت هذا الله زال فلا علاقة الاخرى نفسك على اخر الا ان يكون هذا الحديث اكثر كل ما شيء مطلع العلم من جرفة واختيار المادة ولا الحضور قليل وعدم استجابة وان الحاضر مش كله فاهم ايضا قدام الانسان الاثنين تحت السفر تحت السفر الناس جاي تدمير جاي ليش قد اقول لك حاجة في كل هزر لما ليش حاجة المقصودة هو العالم الراسخ ولا ذكر ولا احدى اي حضور خليلين او دي كارثة دي مصيبة معناه ان الكفر في الكوش لان اللي بديك الناس انا مش عايز اجي في ده لحد يعني بس عايز يعرف تشوف مستوى الناس شوف العالم اللي قاعد بيقول ايه والاستيعاب ايه الحلو قد ايه في ناس تيجي بالظبط مستوى المجتمع اللي عندنا حاجه يعني حاجه تخلق لما الاقي ماده الصلاه وماده التوحيد الماده اللي دي اعظم الماده اللي هي ايه؟ اللي اعظم منها مش احقر مني بقى مش عارف اقولها ماشي ده موضوع ثاني انما الماده دي مش اعظم منها فاتح الكرسي بياخد الفاتحه واللي هو التسبيح والحمد لله والصلاه في ايه ماده كان اعظم من كده خالص في اعظم من دون الفاتحه اللي بعدها انت خد ماده الاداء والسمرات حتى الساعه الوطنيه حتى ماده ام حد ماده رهيبه وعمق في النشيد متعمق في المجهد وما حد قال لك الناس ومش خلاص الناس ايه لا حول ولا قوه الا بالله زي ما سالنا في الاول جماعه ولسه جماعه ثانيه يا اخي الراجل عمل الله هو ارض الكتاب ولسه ده حاولش جماعه ثانيه ايه الكلام ده مفيش حاجه بقى تقول ولا ايه تحت الصفر انما احنا نعمل اللي قال ده شان وصل العالم انا شاني ان انا ايه ان علمني بقى شيئا اتعلمني بس انت عارف ان انت عليك وانفسكم لا يضركم من قول اذا ايه لكم ما احوجك الى هذه الاسلام تعالوا انت الارض من دليل الشعر يعرف ان ادوم وفصام ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء ولو حتى معلومة الكيف ده المادة الحديدية بتاعته المعدنية بتتكون ازاي ومسلكها ايه وتصرفها ايه وتتحمل لغاية ايه شو الا بما ايه ولذلك لو بحثت في كل الاختراعات لتجد انها كما يقرا الصدفه ومش الصدفه طبعا بما هي الا ايه بقدر الله سبحانه وتعالى حاجه اسمها صدفه صدفه ذات لكن الصدفه دي جميله على صدق ايه ايه الكرسي لان يقول لك بقى يعني اذا راح فين ما كانش هيتعلمها الا ان حصل كده احنا بقى كمؤمنين كموحدين عايزين كل شيء بقدر الله ولا لا؟ كل شيء بقدر الله. بنحتاج دي قصه اذا مين يعلمها لك؟ لا ولا يحطون شيء عليه الا الا ايه؟ بس هو ده تمام كل شيء من سبب من ساعات بقى ساده ما عندي لك الاساس يقول لك الله تقول لي من الغيب ده بكره بس ممكن يكون بس. طب ازاي؟ ما هو اصلي مش غايب انك عندك بكره هو ده غايب. ما هو بالنسبه للمراقب خلي بالك بالنسبه للمراقب وبالنسبة للأجواء والبحار والبتاع دي حاجات أسباب موجودة سورة الله سبحانه وتعالى في الكون هذا يشوف ومع ذلك السورة الخارقة دايما ليه تعمل عمله برضه ما فيهاش تهجد من بكرة بس ممكن يبقى حر جدا إنما في أكبر الأحيان أن سورة الكون دي بس هذه الخارقة إيه ولا يخشون بشكل يبقى بقول إن سورة من يعرفهم مش يعرفهم إن مش هيعرفوها إلا إذا شاء يقول كلهم يقولوا بكرة بس بكرة هل يوم الحسابات وكان أسجد بكرة إيه حر جدا ولا مطر ولا صار ولا كلام من طيب يبقى والا ان شاء الله يسرى هنا واسع تصوير السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم والكرسي غير العرش يعني يعرف بعض الاقوال عن الحسن او عن غيره ان الكرسي هو العرش انما الحديث مخلوق بالتفسيره الصحيحه والشيخ اللي انا قراه من كتاب الشيخ العثيمين الكرسي غير العرش الكرسي ولذلك الا في ايات الكرسي انما الله العظيم ثم الله العظيم اقول لك عن نفسي منذ علمت هذه المعلومه فيعني حطيتها الزوم عشان استوعب بعض المشيخ وان الكرسي موضع قدمي الله عز وجل وكما احنا قلنا ان الله قدمان ولا لا ده ثابت الحديث انما قدمين دول ازاي ده اجرام ده وسوء ادب ونسيان للنفس انت عايز تحب من علما فقول لي امعاك انت قد ايه جميل فقول لي بتشتغل ازاي دكتور يقول لك انا عارف هتعرف كل حاجه بحلق شويه عارف شويه انت مش عارف نفسك عايز تحب الله علما كل قدرين الله ازاي انت مش عارف نفسك عايز تحب الله علما كل قدرين الله ازاي قول لي هذا الجهل فيش هنا كلام اوعى تقف لو قلت مين وعدك فيش هنا كلام اوعى تقف لو قلت مين وعدك شيطان خلاص واضح الكلام ده ودي في عامة صلاة الله واحد يقول لك يا معلم والواحد ده مين الأشاعرة والأشاعرة من يومين عشان تعرف ابن حجر عنده بعض الأشعرية والأشعرية كثيرة لما الأشعرية الكاملة عند من النووي وهي أمور عظيم وما أراد بذلك إلا أن يعظم الله وينزه بس أخطأ يجتهد فأخطأ نحن الظن بيأت على بعينك على بعينك إنما بس ما نعرفش بالنوع دي ما هو أخطأ ما نجيش أراد الخطأ فطبع الخطأ تتحاجة انت فطيف الخطأ هو اجتهد إنما انت نقل على ايه انت تقلد ما تقلدش لما قال في عام ما تفضل فهم عنك مين اللي أخبر عن صوت الله النبي عليه الصلاة والسلام طيب مين الأولى اللي قال الحسن في حد غير النبي عليه الصلاة والسلام طيب من الله يد ولا مليش يد لما خلقت بيدي يداي وحد يديه يمين طيب من الله يداي شكلك طب شكله ايه لان حتى مجرد هذا السؤال تعرف من اللي بيساله في داخل الشيطان شكلك لانه ولا يحيطون به ايه فإلا وإلا لا يحضرون بشيء من عنيه إلا من أشياء وبعد ولا يحضرون بإلا دي مسألة منتهى ليس كذلك يبقى انت يوم ما تفكر في دين على ان انساك الشيطان ذكرى ليس كمثله ايه شيء يا مش اسف كذا من عشان تقول مين تقول له ايه اللي كده اول يقول لك اصلا حول قدمين لله وعلى قول بقى عروق وشغف وعظم في الله ومين قال لك ان انت عروق وشغف وعظم مين قال لك ان انا ادخل في شنوع الادب هذا واسم هذا واعطى تصور خلف قدمي الله ازاي تيجي دي مش ممكن طب يا سيدي اسلام من اول الناس في البيان وضد الرسول عليه الصلاه والسلام في البيان تبين الناس الرسول عليه ولا لا؟ ما نسالك ما هو ضد الرسول لكي يبين للناس تمام هو لم يبين ان القدمين في اي شيء ولم يعول القدمين يا معنى كذا او معنى كذا او معنى كذا طيب ما اذا من المعنى الصحيح هو تاويل الامر قدمين على قدمين قدمين لان لو كان تاويل كان مين عامل هذا التاويل؟ من عشان ولو كان هو تاويل فعلا مين لان شبابات الخامه الامانه على الجواب فهل برضه يفوت ان النبي يقول الامانه عليه الصلاه والسلام؟ ده ظنك للنبي عليه الصلاه والسلام؟ ده ظنك لرسول الله؟ وهو ده الكتاب اللي انا شفته مسؤولين في القواعد المثلى في اسماء الله تعالى وصفاته وفي اسماء الله تعالى واسماء الحسنى. الكتاب اللي كنا بنتبعه ده نسيناه خلاص نسيناه ولا خدناه ده عليه اضطرار. يعني انت نساء ثلاثه انت هذه المعلومه ان كل الصفات اللي فيها الغالب الرسول اخبر انه نسب لله ولم يشرحها ولم يؤولها وتركها على هذا اذا معناه انها ثابته لله ولا لا؟ مش كده؟ لأن لو كان المراد غير الظاهر فمن أولى بهذا البيان؟ بل عايز أفهم إذا هو فرق إذا ما المراد هو المعنى إيه؟ الظاهر ولا لا؟ يدعو الله قدما؟ أنا أقول لك أنا في الله أول الناس يعني فتفكرت في شوف في معنى اسمعني في ناس مش جاهزين مش جاهزين ونجيب كنتين ويسوع السماوات والأرض وأثبتنا في كتابنا سنين كما قرأنا منه في الدرس الماضي أن الكرسي إيه؟ مكلية لأن السماوات والأرض في جوف الكرسي كويس؟ هو واحد سما ولا إيه؟ ماذا عنده في جوف الإيه؟ الكرسي كلا لا لا هذا الكرسي ما هو وضع قدمي الله وما قدر الله حق قدره والسماوات إيه؟ فيجب أن خرجته يوم القيامة والسماوات وطئ إياس بيمين ثم نفس الكلام حيثال إيه على الكرسي لأنه ما وضعه قدماء الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل منذ أن الإنسان عندما يتذكر في عظمة الله في جرارات الله في اختبار الله عز وجل وأذكر القدمين وأن موضعهما الكرسي أي يا الله يا سبحانه ولحظة في قلبه إيه فكرة ده هل قلت فكرة يخاف ويعظم الله ويقتلب من تعظيم الله حق تعظيمه هو الله الكرسي قد ايه سمعت قد ايه كلها في جوف الكرسي الكرسي ده ما وضع قدمي الله الكرسي ده الكرسي في العرش العظيم صحيح الا في حاجه من في ايه بيعجب لك كده في جد والعرش نفس القبله اللحظة مش بقول لك انت الان بقى بقول لك يعني ربنا قديمي سبحان الله العظيم طب اذا فكر بهذا بقول لك ده ايه يخلي الانسان على طول ينحنش ويتضاء ومش ايه اللي عاملين بيعبدوها دين الدين الله ولا سهولة بقى دكتور عارف جماعة التانيين دول ما متأخرين بتاع الحمار والجمل والصخرة والسام ومش ايه يا رب كل طلع ازاي كل محيط ايه الكرب والزلازل والبراكين بقى متواصلة فوق البحر والسام حر ايه وارض ايه مش عارف جبال ايه وصخور ايه وهي اجيزة ما يجي كل ارض ايه كل ارض ولا حد خلاص تمشي ولا حاجة بالنسبة للكون احنا فيه ده ولا حاجة بالنسبة للزينة في السماء الدنيا ولا شيء خالص ولا يذكر كل ده وانت يا دنيا ولا شاف نزل الثانية والتجارب ده رأيك من نزل الكرسين كل الذي جاوز الايه الكرسين والكرسين ده كرسين العرش الا كحلقة من زين انت لا تنزى ايه الكلام ده ما نفكر في هذا وفيه يتلقش بس بناء ما نفكر في هذا هي ساعة بعد واختر باسم الله سبحانه وتعالى عليم العظيم فعلا عليم العظيم والله والجبار واختر كده في متأثر يتعلق كده باسم الله سبحانه وتعالى الحفظ والشوق الرهيب الى لله مع الخضوع والخضوع ايه المرعب تأمل ولا تأمل حتى التأمل دي وحتى اللذة التي لا تعدلها لذة من يشير يتأمل كده ويتفكر شو الكرسي اللي سويت قلبي كلها في جوز الله كرسي هو بقى قدمي الله جبار وحتى يتفكر كده في عبد من نفسها من كرسي حريبا وانما نتفكر ما زي ام الآبة كده وانت ما تتعيوه نوع صح النار ده خلاص حد لا علم من اللي لما تشوف أثبتها له نفسك أو أثبتها له رسالها أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم دي ثلاث سنة دائما من الفتاة في مسألة الصفات بخلص عليها في المدينة حتى ما يجي لك أي صنع عن الأسئلة يا الرسول أثبتها ولا قراها ولا بس ما يقصدش كده فانت لنا في فيه قرينة ولك لا حتى إنه بقى أنت إيه وقعت ما حد يتكلم عليك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول يجب أن هو أولى بالتأويل وأولى بالبيان لأن مهمته البيان عز وجل وأنا لا أتهم بالخيانة أبدا وهكذا قال إيه واضح الكلام ده؟ طيب لا تعصي كرسي السماوات والأرض بل لا يؤذيه أحد منهما وهو العلي العظيم ثم لا يؤذيه أنا أتكلمت عن كرسي الأرض الآن بس ولا يؤذيه يعني لكن أدى ده أصل أصل اللغة يدل على العظمة والشدة والتكرار ثلاث معاني اليوم عظمة وإيه وشدة والتكرار وفي ذلك أدى الناس لأن رجعت عملت إيه تقول وتعمل وتصريح مرة واثنين وثلاثة أربعة إلى العظمة والشدة والإيه والتكرار طيب ده مين ده من الأدى خلي بالك إنما هنا بقى فيه الأدى إيه الأدى ده اللي هو سلمان بتاع الأدى وفي ذلك ايه الاوامر ولا يؤذوه اللي هو اصل في اللغه اسمه ايه هنا اطراف او يلعب وجاز يعني لما تشيل مثلا 50 كيلو جرام تشيل اللي مده ايه انت ممكن تشيل 50 كيلو جرام تشيل مده قد ايه وتطلعهم بيها كده في واحد اول ما يشيلهم يبدا يعمل ايه كهرباء كهرباء استخدمت وراح لمين على طول كان في حتى حاجه كده اهو حاجه بس لا خلينا في من بطل الأطفال بيطلع كام كيلو حديد؟ 150؟ نعم؟ خليها 1000 كيلو، خليها 1000 كيلو، يعني اللي عملتها اسمها بيطلع ربنا كام كيلو يعني، بيقول لك خليها 1000 كيلو، أنت بقى تجيب درجة كده يعني، شفت كمان كيلو إيه ده وإيه؟ يقول منفوخ أيوة ماشي كده يعني، منفوخ فقط ولا إيه؟ لا ماشي كده إيه حاجة إيه؟ يشيل كام كيلو؟ واخد بالك؟ طيب انما يشيل امس واول ما يغلق ايه تعمل ايه؟ راح بقى يروح عيني واحده عايز لا اقصد راح اروح الحمام ده بتاع صعيده ليه؟ شال ليه ساعه ساعه الشهر يعني حصل ليه سنه كل ثلاث سنه معاطف يعني ايه اللي عملت ده؟ اداه الحديد يعني حديد تقيل واخد بالك؟ واشتد عليه الشدة ما جاتش واحدة ومشت الشدة مستمرة مستمرة والأصل اللي هو أداها ثم هو من ده هو انشنى الأول بقى هنا الأول يعني ايه انعطف هو عوض يعني واحد الحديد أداه واخد بالك فأصابه الأول ايه الأول يعني جهاز وإن عطف انعطف يعني السين يعني بس واحدة السين خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص انتهى مش كده؟ يعني بقى شايل حاجه مش 200 كيلو اه ولا 200 حصوله ولا اي حاجه وانا عامل كده شايل معاه بس بعد ايه؟ مفيش تكرار اول ما تكرار الوزن اداه يعني تكرار الوزن ده والشده دي هتدي لك الاثنين هوب بتروح شغل حرامي على طول فهمت؟ الاول ده هنا يعني ايه؟ فالاولى يؤوده حفظهما الاذان مش بس في خلق صفات الارض واخد بالك؟ نظام الجبروت ده والملكوت والاقتدار الرهيب لا ده نظام حفظ الصلاة الأرض حفظهم ده ما تقولون لك شو يجيب من المنون لا بعد شوية يجيب لك ايه بس العشر غير الله يا اخي ليش انا طبقت لك فيه كده من عشرة كيلو بس شو من كده مدر صعب هذا فوق كده هتقول انا كذا وكذا وكذا كل فرد تسجل في الجاعة المثل هتعتبر جاعة عشرة شو بس عشرة كيلو كده فهو لك كده يعني انتقاط الدعاء كده واحد لك وادية منها الإبدة بتاع الصناعية جاي ارتفاع ونقول لعدة ولا العظمة نصف الشدة ايه ارتفاع وعايز كل الوزن على المستوى ده على الميزان ده فتكرار او المحافظة على مستوى الميزان ده شيء ممكن طيب لا ولا يعودوا حفظهما يعني ولا يفتينه ايه حفظهما حين من الصفعة مش هيفتر ربنا مش هيفتر ربنا يا عواد اي يفتين اي يفحل او يضعف او يصب الخبر ولا يعودوا ايه لان احنا كلنا بيصيبنا الخبر والتعب واخد بالك يقول لك اتقابلني يعني اتقلم يعني انا فعلا خلاص اوجهه مش انا اكمل خلاص انا هقع خلاص انا هقع خلاص لان ربنا لا يحفظه ولا يعوده حفظهما حفظ السماوات والارض وهو العلي العظيم طيب الاول بس ناخد فكره عن ايه؟ لا عن الخطر وبعدين احنا طبعا نقلنا كلام الشيخ ابن عثيمين كان بس واحد يقول لك سماوات وراء ايوه طلع وقالهم نبع عن ابن تيميه وغيره وغيره ايه والكلام ده هم الايات وهم شرحنا للشيخ انما العرش نفسه الصبح خلاص وانت خد شوف العرش مش هو الرجال اللي فيه العرش ده ولا الفن ده ولا فين ولا فين تعرف انه حاجه غايب زي الاطفال اللي فين بالظبط هي سيدي الحمد لله مش القبله خلاص مش القبله زي ما قالنا ده وقت بس هو مش القبله ومع ذلك استلام قرطيه في العرش انك حاسس ان فيه فلا مش عارف شوف والعرش هو طفل المخلوق والعرش يستطيع الله بانه العرش الايه؟ العظيم وانه العرش المجيد وانه العرش الايه؟ الكريم ثلاث اسماء الجميع شرحناها طبعا في الفكره اسماء الاسماء الحسنى في البدايه الدروس ثلاث من ذنب الثالث ذنب الثالث العرش يقول ايه؟ العظيم المجيد وايه؟ والكريم بالاسماء الجامعة بالاسماء الجامعة الموضوع هذا يصف العرش بهذا فاذا كان العرش بصفة الكرم صفة الجامعة فكيف بخالقه سبحانه وتعالى عز وجل واذا كان العرش عظيم بهذه العظمة فكيف بعظمة خالقه الذي استوى عليه سبحانه وتعالى عز وجل واذا كان العرش مجيدا ومجد من السعة فاحنا المجيد فكيف بسعة ومجد خالقه سبحانه وتعالى عز وجل وهو العليم العظيم شرحنا العظيم طبعا عشان تكلم العظيم افضل المواضع هو مئات الكرسي عشان تكلم العليم افضل المواضع هو مئات الكرسي لان من علو ذات ولا لا اين الله سماء سماء يعني العلو يعني ما هو السقف ده السماء لكن السماء سقف المجد ده لا حتى ما تطلع سقف المجد من اي واحد في الارض صلى الله كيف فاير اين رأي النسى لسه فوق فوق فوق السماء العلو طب لو طلعت السماء الدنيا أين الله العلو فوق السماء هو العلو هو السماء تبعا برضه إيه هو لسه فوق العلو هذا معنى السماء يعني أأمنتم نفس السماء مش عايز يقول السماء السماء العلو يعني طيب طب هو الله في السماوات هو الله في السماوات في الأرض على أن تركه جرس ما أنا عايز يعني إيه ثم غيرت أقول هو الله بغرس الجلالة من كان هو من في السماء إله الله في الأرض قال يعني هو إله يعني يسلم إنه يسلم وحاطين المعبود حتى هو كان بقى هو معبود ما يستطلعش هو يعني كلمة الشخصان جنسيها آخرات بكم من أكثر وما خروج مش حاجة اللي قال يعني إله يعني بل يستحق يعني بل يستحق العبارة دي بس الشيخ الإنسان شاء بقى أنا بقول لك بتقول معبود الحق من ذلك من فرحة فرحة ولم يمس حاجة من الأدهار متعزمة أجهاد أخر الزمان فانت أسفر أنك حيحت فيه معبود الحق لما تناشى الله يقول لك لا يستحق حق ليه الأسماء بقى الصفات عن مثال ذلك مش هو الأمر الزاد رئيس الخطيب جئه إلا هذا المعنى فإيه الله لا إله إلا إيه هو بعيس الله عبر عن إيه بل شكح هو تلامس بعد إيه لإنه طيب اذا هو خلينا في السماء اله وفي الارض ايه يعني هو الذي يستحق ان يعبد فين مش بس مخالف معانا احنا بس تعالوا عايز احنا اله والسماء مش قادر بقى نعبد الله والذي في السماء اله وما في الارض ايه اله وهو الايه العلم الحكيم انما الاله تحكم من الانعام الانعام دي بقى دي اللي يعني اتعبت التشويش درجة ابن كثير رحمه الله لما قال لك ايه هو الله في السماء لكن وفي الارض عالم خلق مجاهر مبنية زمن انا قلت لي في نفس الزمن بقول لك ان هو الله سبحانه وتعالى الارض عطيني كل مكان ده انت قلت لك ايه ده ايه ان اخدناها بقى ان هو عالم بس مش مشتاق هو خلاص هو الله في كل مكان خلاص حول ايه مش قلت لك حلم بقى الان هو خلق عمال عم جديه معاك ويكي بجال مين لا اقلل انك في مكان هو اذكر بقى حاجة اقول يعني انك احنا قال في كلة الحل الاشتاق انما لما قلنا الله مشتاق من الالهية مش اشكال الحاس من اللي يتحط الله على ضرب السماء الارض على عز الكمال بل يسمى بهذا الاسم على مسمى الله سبحانه وتعالى إذا الله هنا إيه؟ هو نفس الاشتقاق من إيه؟ ده العزيز العزة ولا لا؟ طيب وهو العليم العلو إيه؟ الذات شفت؟ طيب وعلو فيها؟ كل علو الصفات ولو المثل هل أعلم؟ هو برضه لو المثل هل أعلم؟ أنا قلت خلنا بكده بس العرض إحنا أهل الكلام إحنا فيه خلاص خلاص أنا هنبلغ وخلاص لا المثل الأعلى عندنا إيه؟ الوصف الأعلى هي الوصف الأعلى إذا أردنا أن نصف الله عز وجل بصفات الكمال كم طريقة شرحناها؟ من ثلاثة أقولها إيه؟ جبالة الإيه؟ من الشيء الموجود الفعل موجود وقال له على إيه صفات هذا الإرادة والقدرة مش أي حاجة موجودة تدل على إيه؟ على علم الله على قدرة الله على إرادة الله على سمع الله وعلى وعلى وعلى طيب الفهم الثاني هو جبال إيه؟ جبال إيه؟ والآخر على المؤثر شيء ولا لا؟ الآخر على إيه؟ من أشد من يقوم؟ من؟ ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد ليكون أجيك إذا عندها قوة دون العلم اللي خلقهم أشد من قوة والله والعلو هو استمرار هو طيب الثالثة إيه؟ خياس الأولى إيه خياس الأولى؟ من اللي هو لو المثل إيه؟ الأعلى هو المثل الأولى معناه إن أنت عارف إن أي كمال يجي على بالك يبقى هو خدت لمين أصلا؟ وثبت الله ايه ان انت تجيبه تدركه تجيبه كمال اي كمال العلم كمال من غير ما تقول شيء لازم الكمال يكون ثابت منين عشان هو له المثل الايه يعني له الوقت والعرض يبقى اي قيمه كمال بتكون ثابته له وثابته له على مستوى ايه على مستوى الكمال لانه لا تحقيق عادي وله المثل الاعلى في السماوات والايه يعني اي صفه كمال في السماء والارض هي ثابته من باب اولى لمين له الكلام ده صعب هو ده القران العقل صعب عليكم بس هو لكم النبي جاد جدا لك أخي من الكرة دي ليس فضل أخوة تعالى عرفت بقى النبي أشيء أهل الزمان لم بسمع النبي أقوله بأكمل وبقول بقروف الأسلوب أظن يعني من عاب حقه بكده إزاي يعني مثل يعني عندما أراجع بعض الأشهر في النبي ببقى أجل نبي حالة يعني حالة كده يعني لا يعلم أيها سبحانه وتعالى وليس الفضل لا تبقى تكلم لغة عربية مثلا سنترى من التاسعة وتجد أكثر مفرداتها مندرجة بإذن الله ولا تكلم على قاعدة النحو إنه في الشباب كان مفتاح وفر العلم الحزن إني بقول ده ومع ذلك ما بيوصلش إلا خمسة، طب هعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ إلى النار مش ولا يروح الظلمة وهو العلي الإيه؟ العلي الذاتي من تجي الأعلى كرحناه وعلي الإيه؟ الصفات. طيب هل العلي في سوق النساء يا شيخ أحمد؟ لو كان عليا كبير الآية إيه؟ إيه معناكم؟ من كان هو على ان ايه ان الله كان عليا كبير ايه منكه ايه اللي بيعلو انت لا انت انت عند السؤال ده انا شرحت طبعا في الاعلى انت بتشوف الرجل دايما يتكبر على المرء ويستعلي عليها واخد بالك وتروح له القران وعماش رجال قبول على النساء وتمام بس عشان تتكبر بقى وتعمل ان انت ما تغلطش ابدا وتشيل لما تقول ما تنزلش الارض ويمكن ليها حق منك مليون مره في القضيه ديت لا اذكر الاعلى منك فمن الاعلى منك كلام ده هنقراه الان شباب كتاب الناسيون شوف الناسيون برضه في مثلا انه كان عليا ايه طب وهو العلي العظيم نعود بس الان الى مساله خلق السماوات وايه اقرا عليكم ممكن تخش لقاءك خمس لقاءك من حتى تنفيذ الله فهناش خمس لقاءك اشياء من كتاب التوحيد للشيخ عبد المجيد الزنجاني هو عنده التوحيد يعني هو رجل ما شاء ولا قدر الا بالله من خلال الكتاب باب العظيم انه هو يستدل بهذه الايات وهذه الالاء على صفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل خلوني ايه خلي بالك ان الاشعه بتطلع الشمس في باب اسمه ايه وجعلنا سراجا وهاجا شمس من مجموعة شمسين ايه المجموعة شمسين لغاية او اخرى اللي هي العالم احنا ننتبه اليها حول الشمس بتدور ايه كواكب احد هذه الكواكب هو الارض وحول الارض بتدور خمر شوية بيدور ازاي طبعا انت تتخيل ده انا ده حاصل والله هو ده حاصل انت عايز تاكل الارض كرة ايه الكرة مين يا عم انا ببص البحر في كرة محاسبة انت لما بشوف البحر ما تشوفش الكرة ازاي انت عايز الكرة يعني ازاي الشفيل اول ما صدر من عند عبير غزر فيه الشارية العالية كده والدائم من الشارية وهات مكدرات مفيش من الشارية كل شيء انها كده كده معناه ايه ما انه صفحة ايه كرة هو من بلاك الماء انت فصفة من هنا بلاك الماء مش يعني انا راحات انما صفحة الماء عارة عن ايه كرة في الكلام هتناقش ايه دي مسائل لو يمكن وبعدين كل ده مكتوب في القران طبعا اي معلومه فلكيه الان مذكور على ادق واوجز وابلغ ما يكون في كتاب الله لو عايز مرد على لسان انا في شريط اسمه ايه بصفه من الاعجاب وبصفه من التوحيد شريط ده منشور اعمل ايه في نفسي يا والله العظيم لعلمكم يعني منذ يعني ده المجهود الذي يعلمه الله عشان اوصل للناس المعلومات دي الشياطين عدوا لنا شكرهم نزلت مجهودا في ابطال التسجيلات عندنا في التسجيلات مش هتيجي لغايه عندنا تسجيلات تخرجنا في الماده الخطر دي لان اي شاب النهارده العلماني عايز يخليه يرشد ما يمشيش بالله ولا بالاسلام ولا انا لما تنور الماده دي الشهيد ده على كلام مثال تكون من الاعجاب تكون من التوحيد ازاي استمر العبد وازاي وازاي شيء مرعب جدا طبعا مش شوف التسجيل ده ابدا مش هيجي لك شكل تاني باذن الله ولم تعرف الايه ان المعلومات دي المذهلة موجودة دي في كتاب الله منتهى الدقة والبلاغة وده كلام مش مجرد ايه تشنج وعاطفة ورفع صوت ومكبرات الصوت ولا قد الاسلام حقا ما بقول وصح واشرف لا لا لا لا ده علم بقى يجربون منطق وعقله شوف اسمع انت تعلم هذا الكتاب اسمه التفسير العلمي لآية كنوزة الآية حنفي احمد هو مالك كتاب ده في سنة 30 رواية الرواية بني الشرح ما بعرفش حاجين الوقت منها لا لما المعلومات الصعبة دي شيء رهيب جدا في نجوك التلاطم دي وضع على الصلاة في مثال بسيطة كده كتاب ده صعب عليك جدا طبعا زي ما نشير الشيء ثم يقول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه هيتعب فيه صعب رهيب جدا في غير السابع لأن يسلوبه أو النظام اللي كتبه كتبه مال وقال فيه خلي بالك وقال فيه ما هيتكلم عن خلق الإنسان بنفس الأسلوب فبحث من أي طريقة من الإنسان الكتاب ليه لان شيء رهيب جدا يا جماعه ده ممكن يبقى هم حاله فضل لله اه والله ما تحكي ايش معنى تحكي ايش شو شوالك انا هقولك بس مقدر ان من العزم تخصص تفسير وابدال المعارف كده تفسير العلمين الايات الكونيه في القران حنفي احمد الاستاذ كان مفتش في التربيه التعليميه في مدرسه المعارف الخليجيه راجل مجتهد جدا في اللغه وعمل كلام شيء رهيب قوي لما تتكلم بقى هنا بص بعد ايه بتثبت ان الله سبحانه وتعالى كل معلومه بس متاخد بيها عن الاجرام والاسلاك موجوده فين؟ موجوده في كتاب الله عز وجل على ادق وأوجد وأبلغ ما يكون. على أي حال خليك بس معايا عندما قلنا الكتاب ده وشفنا العجب كلنا لا تعيش يغنيك. يعني ملخص ده انت ممكن ايه تكتفي بك شريط ساعه ونص باذن الله تعالى هو علم الاصل وشاف الله بالاصل موجود عندي نرجع نشير ده ان شاء الله. لان في الخطاب ده ما بيخليش عندنا كف عن عبادات القران بس لا هو برضه فينا اشياء عن ايه عن التوحيد. اما الكتاب الحق فيه بسهوله الان لان حالة احمد ده عقده من ذلك لو كتاب الشيخ الزنداني نحن ماده كده خالص نعرفه ايه للناس الاكثر اللي زيها كده شباب إن الأشعة توازن الأشعة توازن إيه الأشعة توازن الشيطان فتنات لكنه لا خلي بالك يذكر نظر المباركة ثم يجب الفتون كان شو كان حتى يظهر هذا الفتون إنه ممكن كم مليار من الفتون يصير الدم متعمدا يعني ممكن لا إله خلي بالك الفتون لا أشعة الشمس تنزيع ولا أشعة الشمس أشعة الشمس أي أشعة غير إطلاق الكهرباء تبدو على الأشخاص واخد بالك ماشي غير السلك وماشي غير ده بس ما بتحرك حاجه شيء هو نور الشمس ده اشعه عليه حاجات جايه من الشمس لغايه من بتعمل القيام والحرائق طيب لا يوصل مثلا ده ولكن لا اشعه الشمس لكن الكميه الهائله من الاشعه التي تنبعث من الشمس في كل ثانيه يقدر وزنها باكثر من 4 ملايين سنت يبقى الشمس لو احنا حنين الطاقه او الفوتونات اللي طالعه منها تطلع كام سم في كل ثانيه 4 مليون مش 4 مليون ايه سم فبيقدر وزنها باكثر من منكم ومن ملايين الاثمان هذه لا يصل الى ارضنا سوى 4 ارقام في الثانيه اذا كل ثانيه بيجينا من الشمس قد ايه من الفوتونات دي 4 رقم بس 4 رقم يعني خلوه داون ايه الرقم يعني كام كده الشمس على زمان كان الترسيم هو علي ها؟ يعني كيلو مثلا من كل 2 كيلو حتى يوصل فين؟ كل ثانية الأرض اللي جاية روسيا وأمريكا وصلنا لها كل ده بس كل ثانية طيب بس اللي بتتوقف ده يوصل قد إيه في ثلاث أشعة يمكن يغطي بيوتين مثلا بيوتين أكثر من هذا كمان ده كان أربعة رقم يغطي الأرض كلها أو نص الأرض لا عشان نرصها لنا الصوم أهو طيب لو أننا قومنا الأشعة الشمسية التي منتشرة بها في أرضنا فكان يبلغ ثمن ما يصل إلى أرضنا في يوم واحد الإجابة يصل إلى أرضنا في اليوم الواحد 173 سم من الأشعة. أنا عملت هذا الفرد في العزيز بالله من أشعة سنة الآية العزيز يجب أن تستعمل اليوم سم يعني لا تستعمل إيه سم ده في اليوم الواحد معتبرين 1000 مليون جنيه مش 1000 مليار جنيه يعني قيمة الطاقة اللي جاية من الشمس لو ياخد الطاعة كل سنة كام؟ مش كلها 80,000 مليون جنيه مصري فين كل يوم طبعا انت عندك الشمس تستفيد بيها انما لا مفيش تحصيل هو المسؤول جاي منين هو الطاقه اللي انت بتاكل مثلا بتاكل عيش ولا بتاكل بطاطس او فول او تفاح بس عندك طاقه حراريه طاقه ايه حراريه جت منين طاقه حراريه الشمس طاقه من جنيه الشمس من الشمس من غير من غير الشمس طب الصنع ازاي في الشمس برضه بتضيء طاقه ضوئيه ما كل ده جنبه طيب يبقى احنا ايه الارض الطاقه لازم الارض عشان بتضيء عشان اكله عشان وعشان حراره وتجاوز كله واللي احنا فيه بتعمل الشاي والقهوه كل ده جنب الشمس سواء بقى بتعمل خشب ولا علاقه ولا بتجاوز ولا غاز الفضاء ولا ايه ولا ايه او كهرباء كله في النهايه برضه ايه بتكميل عظيم عظيم من الشمس يقدر 680 مليار جنيه يعني 1000 مليون جنيه طب وهذا العدد كبير جدا لدرجه ان كثير من الناس لا يستطيعون قراءته فهل فهم الناس نعمه خالقهم في ذلك السراج الوهاج لا يشاهدون طيب اسحب فيركب بس بالايه؟ يقول ما هي فوائد الشمس؟ ما هو ده سؤال الاجابه ان الشمس اهميه مياه كبرى في حياتنا اول حاجه بضوء الشمس نصر ولا نصر ولا كيف الارض من غير الشمس كنا نعمل ايه؟ لا لا بأخذ الكهرباء من الكهرباء جاء منين اصلا من الشمس حتى اللي جاء الشمس ازاي انا بشرح بقى ثاني ازاي لازم مساله طويله قوي بس اعرف ان الطاقه كلها اصلا نشرب طب اثنين ضوء من الشمس يتكون من غاز طعامه وطعام كل كائن حي ثلاثه وبحيوث من الشمس تدفع الارض وتنام البريده المميتة التي تقضي على كل كائن حي يعيش على الارض 4 ومن اشعه الشمس وحرارتها حذر الخالق الوقود الانسان في الارض بتفاعل كيميائي ضوئي مش شمس الماده الخضراء في المراه اللي يسموها لغه الخضراء او البلاستيات الخضراء تخزن حراره الشمس في المراه في شكل اوراق أو جذوع أو عروق شجرية، وبإخراجنا لهذه الأجزاء الشجرية تنطبق حالة الشمس المخزونة. أما إذا صورت هذه الأجزاء الشجرية وتراكمت عليها طبقات من التراب والصخور تحولت تلك الأجزاء إلى نحو إيه؟